لكن احنا محتاجين يا رب بقى دلوقتي ان احنا نعيشه ونشوفه. اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في ايامهم في ايام القدم. ابائنا حكوا لينا، وبلسان حال الكنيسة تقول ان ابائنا القديسين حكوا لنا. مرينينا حكى، ماري مرقس حكى، كل الاباء اللي حوالينا دول كان لهم خبرات مع الله حية. انك عملت معاهم اعمال في ايامهم منذ القدم. واذا كانت الاية دي بتورينا اهمية التراث والميراث الروحي، اهمية التراث والميراث الروحي، لازم كل واحد فينا يعرف تاريخ ابائه وتاريخ كنيسته. عشان كده الكنيسة بتصر انها في القداس لازم تقرأ باستمرار السنكسار. السنكسار ده عبارة عن ايه؟ تاريخ ابائنا، مش مجرد سير القديسين. ربنا كده في العهد القديم في سفر التثنية يقول حاجتين بالنسبة للاباء، دورهم قصوا على اولادكم، احكوا لايه لاولادكم، يقول لهم كده قصها على اولادك وعلى اولادك، مسؤوليتك انك توصل للجيل اللي ايه اللي بعدك، تراث وميراث لازم تسلمه للي وراك. تراث الميراث ده عبارة عن خبرة عمل الله مع الانسان، مش كده وبس. وبعدين يطالب كل واحد من الابناء يقول له اسأل اباك فيخبرك. مش بس الاباء يحكوا للابناء، لكن الابناء كمان يسألوا الايه الاباء، عشان محدش يرمي على التاني يقول ابويا ما حكليش، والتاني ما يقولش ابني ما سألنيش. خطيرة جدا هذا الموقف بالنسبة للآباء وللأبناء. للآباء قص على أولادك احكي لهم، وللأبناء اسأل أباك فيخبرك. دي مسؤوليتك انك لازم تعرف عن أعمال الله مع الإنسان. الموضوع مش موضوع حكايات، سنكسار اللي بيتقال ده مش موضوع حكايات او وقت بيطولوا بيه القداس او عشان الناس تقعد تستريح شوية او تنعس وابونا عمال يقرأ وخلاص. لكن الوقت هو فعلا كيف يتحول الذي تسمعه باذانك الى اختبار انت بتعيشه زي ما عاشه ابائك. باذاننا قد سمعنا، اباؤنا اخبرونا. العمل العجيب اللي ربنا عمله مع هذا الشعب، يقول له انت بيدك بايديك دي استأصلت الامم وغرستهم. ما نقرأ في سفر يشوع ومن ابتى من ايام موسى وفي سفر القضاء نشوف ازاي الله صدع امم شلهم من امام شعبه المختار، الحيسيين والفرزيين واليابوسيين والكنعانيين والاموريين والمؤابيين والعمونيين، شعوب كتيرة جدا الله استأصلها من اجل انه يغرس شعبه. حطمت شعوبا ومددتهم، مددتهم يعني كترت انت ايه شعبك وخلتهم يمتدوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. كل ده انت عملته بايدك يا رب. انه ليس بسيفهم، مش بقوتهم الحربية. تعجبوا الشعب اللي طلع من ارض مصر ما كانش معاه اي سلاح. الشعب اللي طلع من ارض مصر وخرجوا وحارب فرعون وحارب عماليق وعبروا في البحر الاحمر ما كانش معاه اي سلاح. حتى لما جه فرعون وراهم موسى قال لهم ايه؟ الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ما كانش حالتهم سيف. لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض. ارض اريحة مثلا اللي فتحوها خدوها ازاي؟ أريحة كانت مدينة محصنة ومقفلة، لفوا حواليها 7 مرات. لما ندرس تاريخ شعب إسرائيل، مش بقوة حربية كانت عندهم إطلاقا، لأنهم كانوا من أضعف الشعوب ومن أفقر الشعوب، وما كانوا الشعب منظم، كانوا مجموعة خارجة مهرجلة. لكن الله اداهم ان هم ينتشروا ويمتدوا ويمتلكوا الارض. لا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، ايدين ربنا هي كانت العاملة. ويمكن في لمحة تاريخية مهمة نعرفها بردك، نقول هو يعني اللي يقرأ العهد القديم ده يلاقي كله اخبار حروب وتقتيل وشعب عمال يأكل في الشعوب التانية ويحرقوا المدن ويدمروا، كان يعني هو ربنا عايز شعب ويبقى كده شعب دموي؟ وايه الحروب دي كلها؟ وما كانش ربنا قادر يديهم ان هم يمتلكوا بطريقة تانية غير طريقة الحروب دهيت؟ هي لازم نفهم وضع العالم في هذا الوقت لما نرى رؤية متكاملة للظروف اللي كانت موجودة في العالم. بعد ما الانسان كثر على وجه الارض وازداد وتفرق لشعوب كتيرة والسنة كتيرة، معرفة الله انعدمت في حياة الانسان، وابتدى الناس تشوف على اله يعبدوه. ففي اللي عبد الشمس، وفي اللي عبد القمر، وفي اللي عبد العجل، وفي اللي عبد اي شيء من الاشياء، وبقى كل شعب من الشعوب ليه الاله بتاعه او ليه الالهة بتاعته اللي هو بيتعبد ليها. الله ذكره اختفى من العالم، محدش كان يتبع الله، كل واحد شاف له حاجة ومسك فيها. الله علشان يتعامل مع الشعوب باللغة بتاعتها اللي هي بتفهمها، كان في بروتوكول متعارف بين الشعوب ان الاله القوي هو الاله اللي يخلي شعبه باستمرار ينتصر في الحرب. الاله القوي او الاله الحقيقي هو الاله اللي يخلي شعبه ينتصر في الحرب، وهو الاله اللي يغني شعبه، اللي يسبب غنى للشعب، وهو الاله اللي يدي حكمة للشعب. عشان كده لما تشوفوا مثلا تروحوا الاقصر واسوان او تشوفوا كل الحضارات، تلاقوا ان الحروب اللي نشأت مثلا ما بين الهكسوس وبين الفراعنة ما كانتش مجرد خناقات بيتخانقوا على ارض، كانوا تملي يسمي الحروب حروب مقدسة. ليه؟ لان مش موضوع شعبين بيتخانقوا، ده موضوع الهين بيتخانقوا، والاله اللي بيغلب هو اللي بيبقى الاله الحقيقي. فكنت تبص تلاقوا لحد دلوقتي على اثار المعابد، اي معركة حربية تلاقوا فيه دور مهم جدا للكهنة بتوع الجيوش دهية في هذه الحروب، يحرقوا البخور ويطلقوا البخور ويقدموا العبادات للآلهة بتاعتهم، علشان كل فريق الإله بتاعه لو انتصر يبقى هو الإله الحقيقي، والإله اللي ينهزم الإله ده ينتهي ذكره وينتهي دوره وتنتهي العبادة بتاعته. وده اللي يورينا ان فرعون لما اطلق الشعب بتاع إسرائيل رجع نفسه بعد ما ساب الشعب يمشي، ايه اللي خلاه يجري وراه تاني؟ عارفين ايه اللي خلى فرعون يجري ورا الشعب مرة تانية؟ انه حس ان الشعب ده هينتصر، وان الالهة بتاعته دي مش هيبقى لها ايه يكمل الحروب المقدسة بتاعته عشان يدافع عن الالهة، الهة الفراعنة اللي موجودة. فعشان كده كبنا لازم يتعامل مع الشعوب دهية بهذا المنطق، الاله اللي هينتصر هو الاله الحقيقي. عشان كده لما دخل شعب اسرائيل في مجموعة الحروب كان شعب اسرائيل تملي عمال ايه ينتصر واسم ربنا هو اللي عمال يعلى واسم ربنا هو اللي عمال يزداد. عشان ربنا يرفع اسمه ويعلي اسمه اختار شعب ضعيف جدا. طب ليه ربنا ما اختارش الفراعنة مثلا او اختار البابليين عشان يبقوا الشعب الايه المختار؟ ليه اختار شعب اسرائيل؟ لان الشعب الفراعنة كان شعب قوي، كان عنده حضارة، كان عنده جيوش، لو انتصر ممكن يقول ان النصرة دي بايه بقوتي بجيوشي بممتلكاتي، كان عنده خصب، كان عنده نهر النيل، فيقول ان احنا طبيعتنا اغنية. لكن ربنا اختار شعب ضعيف لا يملك شيء لا من السلاح ولا من الاموال، وربنا نصر هذا الشعب واغنى هذا الشعب لدرجة انه بلغ في اوضع عظمته ايام سليمان، وصل لقوة حربية جبارة جدا، وصل لغنى وحكمة فظاع قوي، كل ده علشان اسم الله ايه يعلى. وفعلا ده الاختبار اللي هم بيقولوه هنا، انه مش بسيفهم، ليس بسيفهم امتلكوا الارض، لان شعب ما كانش ليه حضارة، ما كانش ليه ممتلكات، ما كانش ليه قوة، ما كانش ليه تخطيط، ما كانش ليه اي كيان، لكن الله صنع منه هذا الايه الكيان. والشعب هنا بيعترف لربنا ويقول له ده الاختبار، ان احنا كنا ولا حاجة لكن بقينا اعظم ايه شيء، مش بقوتنا ولا بممتلكاتنا لكن بايديك انت. عشان كده ده يظل الاختبار الجميل جدا في حياة كل انسان، انما يا رب مش بذاتي، مش بامكانياتي، مش بعلمي، مش بلبقتي، مش بجمالي، مش باتصالاتي، لكن بعطيتك انت انا صرت شيء. ليس بسيفهم امتلكوا الارض ولا ذراعهم خلصتهم. على مر تاريخ هذا الشعب كان هذا الاختبار، يد الله العالية وذراعه الرفيعة هي اللي كانت بتشتغل، وهي اللي كانت بتعمل بتدي وبتحافظ على هذا الشعب. لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عليهم. وظل هذا الاتفاق بين الله وبين شعبه طول ما هذا الشعب كان يعلي اسم الله ويعبد الله، طول ما كان هذا الشعب بايه بينتصر ويزداد غنى ويزداد حكمة. لكن لما ابتدى الشعب ده ينكر الله وقلبه يزوغ، الشعب ده حصل ايه؟ تبدد وضاع وتاه وتشتت بين كل الايه الشعوب، لكي ما يظل الله هو فوق الايه الكل. في مزمور 42 و43 شفنا اشتياق النفس الى الله، عايزة ربنا من شدة الانحناء اللي هي فيها بتناجي الله وتقول له كما يشتاق الايل الى جداول المياه تشتاق نفسي الى الله العلي. فيوم ربنا يبعث فعلا يقول يمينك وذراعك وايه ونور وجهك، ودول ثلاث رموز جميلة لشخص مين؟ سيد المسيح. المسيح هو يمين الله، وهو ذراع الله المتجسدة، وهو نور وجه الله اللي اشرق على البشرية. لانك رضيت عنهم انت هو ملكي يا الله. ويرجع المرنم هنا يتكلم بصيغة المفرد كاختبار شخصي بينه وبين ربنا، انت هو ملكي، انت الملك بتاعي، انا ليك وانت ليا، جعلتك ملك علي بالطاعة لوصاياك وبالطاعة لكلامك، وأنا ملك ليك، أنت لي إلهي وأنا ملك ليك، أنت هو ملكي يا الله ومليش ملك تاني غيرك. عندما يشعر الإنسان بعمل الله في حياته يحس بقى ان هو ملك ربنا، بتاع ربنا وربنا بتاعه. فأمر بخلاص يعقوب، آية جميلة جدا، ياريت نحفظها ونكررها، نشيل كلمة يعقوب وكل واحد يحط ايه اسمه. انت هو ملك يا الله، فأمر بخلاص، حط اسمك مكانه، أمر بخلاص. وكأن هذا الخلاص هو مجرد كلمة من الله، أمر من مين؟ من الله. أؤمر بخلاص يعقوب، بك ننطح مضايقين. تسبيحة الجميلة اللي قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان، يقول كده آية يمكن تفتكروها، يقول أقام لنا قرن خلاص. ايه قرن خلاص اللي امهلنا ده؟ تعرف ان الخروف ينطح بالايه؟ بالقرون بتاعته، قوة الحيوان في القرون بتاعته. فزكريا قال اقام لنا قرن خلاص، ادانا قوة ان احنا نقدر بيها ننطح، بقالنا قرون نقدر ننطح بيها. فجميل جدا للانسان يقول لربنا بك ننطح مضايقين، انت قرن الخلاص بتاعنا، بيك يا رب انطح كل اللي يضايقني، خطية، شهوة، انفعال، مكيدة من الشيطان، ألم، كل شيء بيضايقني انطح بيه، بربنا انطحه واغلبه وانتصر عليه. باسمك ندوس القائمين علينا، كل امر يقوم علي او يرتفع علي لكي ما يذلني، باسم الله ادوس اللي قايم علي. زي ما رنمت دبورة وقالت لنفسها دوسي يا نفسي بعز، دوسي على كل اللي بيتعبك، دوسي على كل اللي بيضايقك، دوسي على كل اللي بيغريكي، دوسي على كل اللي بيحطمك. لما بقى في خطية ولما يبقى في موضوع بيضايق الانسان، جميل جدا ان الانسان يقف يردد الايه دي قدام ربنا ويقول له بك ننطح مضايقين، باسمك القدوس اللي دعي علينا ندوس القائمين علينا، لاني على قوسي لا اتكل، مش على الامكانيات اللي معايا بحط اتكالي، وسيفي لا يخلصني. تعلم الشعب هذا ان مش بالقوس اللي بملكه ولا بالسيف اللي معايا يكون لي خلاص، لانك انت خلصتنا من مضايقين واخذيت مبغدين. اختبار الاباء شافوه وعاشوه منتصرين، فرحانين، متمتعين بالخلاص، فعاشوا كل يوم يفتخروا بالله وفرحانين بعلاقتهم بربنا. بالله نفتخر اليوم كله، واليوم كله هنا رمز للايه؟ للحياة كلها. الله يصير موضع افتخاري كل ايام حياتي، الله موضع افتخاري وموضع فرحتي، لانه عمل معايا عمل، اخذ مبغضية. بالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد الى الدهر، ونشكر عمل الله الى الابد. وبعدين يقول سلاح وقفة ايه موسيقية للتأمل، علشان كل واحد يفكر في عمل الله في حياته، ويكون عنده هذه الفرصة للاختبار ان اللي سمعه باذانه يصير له حق هذا الاختبار، بانه يشوف ربنا بيه بينطح كل اللي بيضايقه وبيدوس بربنا القائمين عليه مش على قوته يتكل ولا على امكانياته، لكن على رجائه وثقته في الله. واذا كانت كلمة سلاح الوقفة الموسيقية دي مش بس للتأمل لكن لتغيير النغمات، ففعلا نغمة المزمور تبتدي انها تتغير من بعد واحد فرحان جدا بالعمل بتاع الله في حياته وفي حياة شعبه الى عتاب شديد جدا جدا وألم مع الله. ليه؟ في كلمة لكنك، بعد ما كان متمتع بهذا العمل هو وآباؤه، دلوقتي فقد هذا الايه الاختبار. لكنك قد رفضتنا واخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا، ترجعنا الى الوراء عن العدو ومبغضونا نهبوا لانفسهم، جعلتنا قد ضأن اكلا ذريتنا بين الامم. موقف شعب منهدم ومشتت، موقف انسان متاكل، موقف انسان متروك، موقف انسان مخزي. يا ترى ايه اللي عمل فيه كده؟ موقف انسان في ضيقه، موقف انسان متالم. اذا كانت الايات دي بتدل او المفسرين بيقولوا علشان الايات دي مكتوبه بتوصف حال شعب مهزوم متاكل متشتت، ذريتنا يعني فرقتنا، فقالوا ان المزمور ده اتقال امتى؟ بعد السبي، لان هو ده السبي الوقت اللي فيه الشعب انهزم واتاكل واتبعتر. قد يكون فعلا المزمور ده قيل بعد السبي وهم مسبيين في بابل وبيعجبوا ربنا على ليه ربنا تركهم. لكن ما ننساش اللي فينا درس سفر القضاء يلاقي ان في بعض اوقات في تاريخ شعب اسرائيل الشعب ده كان بيسلم للايه؟ للهزيمة. امتى؟ لما كان بيسيب ربنا، زي ايام جدعون الشعب كان مهزوم من المديانيين، فلما كان الشعب بيسيب ربنا كان بيتعرض للهزيمة وللترك وللتخلي. وده اللي هيرجع يوضحه بعد شوية ويقول له ما نسيناك ولا تركنا ايه عهدك، احنا فضلنا مسكين فيك. عشان كده زمن المزمور ده بالظبط هل قيل في وقت السبي او ما قبل السبي مش معروف، لكن هو بيورينا منظر شعب مهزوم في ضيقة متألم مسلم للترك وللتخلي وللضياع بعد ان كان متمتع بعمل الله ايه معاه. فوات كتيرة جدا احنا كناس ساعات الواحد كده يبقى عايش في حياته فرحان قوي، يا ده ربنا بيحميني وربنا بيدبر اموري وربنا بيعتني بيا وربنا بينجيني وربنا بيخلصني، ويبقى فرحان جدا بمين؟ بربنا. بعدين يخش شوية مشاكل ويبتدي بقى يقول هو ربنا ايه نسيني وربنا سابني. الله طب والكلام اللي انا كنت اختبرته ده قبل كده ده كان ايه؟ وهم، كان خيال، كان ضحك عليا، كنت خادع نفسي، فين ربنا ده؟ وممكن الانسان يقول مفيش كمان ايه ربنا. لما يحس بالتخلي وبالترك وبالمصائب مجتمع عليه يقول له لقد رفضتنا، هو حاسس وكأن ربنا رفضهم بعد ما ربنا رضي عنهم قبل كده. طب ليه يا ترى يا رب انت رفضتنا؟ رفضتنا واخجلتنا، كسفتنا، ولا تخرج مع جنودنا، ما بتنصرش الجنود بتاعتنا، ترجعنا الى الوراء، تخلينا نتقهقر قدام الاعداء، ومبغضونا نهبوا لانفسهم. مش بس انهزمنا، ده كمان ايه؟ اتنهبنا، اللي عندنا اتاخد منا. جعلتنا قد ضأن اكلا وبقينا زي الخروف الضاني كده يعني فريسة سهلة ولذيذة في افواه الاعداء. الشيطان عمال ياكل فيا والخطية عمالة تاكلني اكلة فريسة سهلة. بعد ما سمنتني كلتني ذريتنا بين الامم بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. يعني بعتنا ايه؟ بلاش. بعتنا بلاش يعني الواحد مش ساعات بيبيع بالخسارة يعني لما بيكونش عايز الحاجة، لكن اصعب حاجة انه يبيع بايه؟ ببلاش بلا ثمن. واصعب من كده بقى انه لو باع ودفع. فهو بيقف يعاتب ربنا ويقول له بعت شعبك اللي انت اقتنيته بحبك وبذراعك العالية بغير مال وما ربحت بثمنهم. ما كسبتش حاجة، ما كسبتش حاجة لما بعتنا وسبتنا وتركتنا وتخليت عنا. لكن ايه اللي يخلي ربنا يعمل كده؟ اذا كان ابونا في القداس يتكلم عن سبب بعنا يقول مباعين من قبل ايه؟ خطايانا. مباعين من قبل خطايانا، ان في واقع الامر اللي بعنا مش ربنا، لكن اللي بعتنا خطيتنا. لكن في اوقات كتيرة جدا الانسان قدام الترك والتخلي يقف يفحص نفسه، طب انا غلطت في ايه؟ فين الخطية اللي جوايا اللي خلتني اتباع وربنا يبيعني بغير ثمن وما يربحش بيا؟ ويقعد يفتش في نفسه وما يلاقيش خطية. زي مين؟ زي ايوب. كل اصحابه قالوا له انت كل المصايب اللي جات عليك دي بسبب خطيتك، فتوب عن خطيتك والمصايب دي تبعد. وايوب كان ينظر الى نفسه باستمرار ان هو انسان كامل وانسان بار، يدور مش لاقي خطية. ساعات الالم في حياة الانسان احنا باستمرار اول ما يجي الالم في حياتنا نروح رابطين الالم ده على طول بان هو عقاب للايه؟ للخطية. لكن المزمور ده هيبتدي يكلمنا عن حاجة عجيبة، ان الالم قد لا يكون عقابا للخطية، ولكن الالم يكون وساما للانسان يحطه قدام ربنا، شيء يفتخر بيه. وده اللي هيجي يقوله بعد شوية بقى لما يفهم معنى الالم، يقول له من اجلك نمات كل الايه؟ النهار. احنا علشان خاطرك يا رب مستعدين ان احنا نتألم بان احنا نموت كل يوم ونموت كل الايه؟ النهار، علشان خاطرك. فامتى الالم يتحول من احساس بان ده عقاب على خطيتنا، يتحول الى انه يصير الى شيء الانسان يضع كوسام اكليل لي، وهب لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا. والالم مش هو مجرد الوجع اللي في الجسد، لكن في ألم الترك وألم التخلي اللي قد يسمح بيها الله للنفس من أجل حكمة معينة ومن أجل غرض معين. وحنشوف بعد كده إن المزمور ده بقى لسان حال القديسين الشهداء اللي تعذبوا من أجل مين؟ المسيح. بيقولوا له باستمرار من أجلك علشانك أنت. لكن عتاب جميل جدا للانسان يعاتبه قدام ربنا لما يحس كده ان هو ربنا متخلي عنه وسايبه، يقول له بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. يعني سايبني كده متباع حتى لو كانت بسبب ايه؟ خطيتي. يعني تقول للربنا كده يعني سايبني متباع بسبب خطيتي واتبعني كده بلاش وما ربحت بثمني. وكأنه بيقول لربنا ده احنا شعبك الغلي جدا فين في نظرك، تسيبنا كده من غير تمن ومن غير ربح ما يهونش عليك. بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم، تجعلنا عارا عند جيراننا، هزءا وسخرة للذين حولنا. سيب اللي يسوى وما يسواش يقعدوا يشمتوا فينا ويضحكوا علينا. وهنا نبتدي نلمح لمحة جميلة عن مين؟ عن سيد المسيح اللي صار عارة عند جيرانه وسخرة وهزءا عند الذين حوله. تجعلنا مثلا بين الشعوب لإنغاض الرأس، لإخفاض الرأس من كتر الكسوف، بين الأمم، تخلينا مثل للكسوف بين الشعوب بعد ما كنا مثل للفخر. اليوم كله خجلي أمامي وخزي، اليوم كله إشارة إلى حياة بقى كلها، خجلي وإيه؟ خزي، كسوفي. ده انتوا شوفوا الآية دي لما بينطقها المسيح فعلا بتنطبق عليه المسيح، ويقول اليوم كله خجلي وخزي، من ساعة ما اتولدت وانا في خجل وايه وخزي، انه لما اتولد اتولد فين؟ في مزود بهائم. من ساعة لحظة ولادته حياته كلها على الارض كانت خجل وخزي، يقول غطى العار وجهي. كل ده من اجل مين؟ الانسان. وكانش المسيح فيه اي خطيه. اليوم كله خجلي امامي وخذي، وخذي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم من وجه عدو ومنتقم. شوفوا اللي كانوا بيعيروا المسيح قد ايه وبيشتموا المسيح قد ايه، قالوا عليه ببعل ذابور رئيس الشياطين، قالوا عليه مجنون ومختل الايه العقل، قالوا عليه اكول وشريب خمر، محب للعشارين والزواني. شتموه كتير وعيروه، بيقول حتى ان اللصين اللي حواليه كان يعيرانه. فاذا كان المسيح حياته كلها خطاها الخجل والخزي ومر بهذا الطرق والتخلي، بالرغم ان هو الابن المحبوب موضع سرور الاب، لدرجة انه صرخ قال الهي الهي لماذا تركتني. هذا كله جاء علينا، كل ده جاء علينا، وما نسيناك ولا خنا في عهدك. ما نسيناكش يا رب وما خناش عهدك ابدا. يقف الانسان لسان حاله كده لما يفتش نفسه ويحصل الالم في حياته، شوف ويراجع نفسه ويتوب ان كن في خيانة او نسيان للعهد مع الله ولا لا. واذا ما وجدش خيانة ونسيان للعهد مع الله، اعرف ان هذا الالم ليس عقاب، ولكن هذا الالم يتحول الى وسام، يتحول الى اكليل مجد. بس هي صعبة ان الانسان يقول لربنا ما نسيناك ولا خنا عهدك، لان كتير الانسان جدا ما ايه ما بينسى ربنا وبيخون العهد. لكن حتى لو كان الانسان بهذا المعنى، فهذا لا يعفيه من ان هو يخش في اتون التجربة. لم يرتد قلبنا الى الوراء، ما رجعناش عن عبادتك وعن العلاقة بيك، زي قلب امرأة لوط اللي خرجت من سدوم لكن قلبها كان متعلق بسدوم. ولا مالت خطواتنا عن طريقك، رجلنا ما خرجتش بره الطريق، ما ميلتش حتى بره الطريق بتاعك. حتى سحقتنا في مكان التنانين. وهنا بيشبه التجربة والألم ان هي مكان التنانين المخيف المرعب المهلك والمدمر. وقد يصل الانسان في التجربة دي الى حد الانسحاق او السحق. وغطيتنا بظل الموت، وكأنه بيشبه كده يعني الموت ده ليه ظل، الظل ده غطى الانسان، ما قالش وغطيتنا بالموت، لكن غطيتنا بظل الموت، لان الموت الجسدي ده مش هو الموت، ده مجرد ظل للموت، لكن الموت الحقيقي هو موت الروح، الانفصال عن الله. فهو عايز يقول حتى لو التجربة وصلت الى حد الموت الجسدي فده عبارة عن ايه؟ ظل الموت، ده حد عبارة عن ظل الموت، لكن ما هواش الموت الحقيقي. الموت الجسدي ده مجرد ظلال، ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لكن الموت الحقيقي هو الانفصال عن الله كليا. إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب، عمال يفحص نفسه إذا كان نسي الإله بتاعه أو مد إيديه لإله آخر، عبد الذات أو عبد الشهوة أو عبد المال أو عبد اللذة أو أي إله آخر بسط إليه إيديه، أفلا يفحص الله عن هذا؟ ما انت عارف يا رب، لانه هو يعرف خفيات القلب. ربنا يعرف ايه اللي جوه قلب الايه؟ الانسان. كأن لسان حاله نفس العبارة اللي قالها بطرس للمسيح لما المسيح سأله 3 مرات اتحبني يا بطرس، بطرس عايز يقول له ما نسيتك وما بسطت ايدي الى اله ايه غريب ولا خنت عهدك، قال له انت تعلم يا رب اني احبك. هو غلط، لكن في نفس الوقت هو عايز يقول له ان انا ايه بحبك يا رب، ما خنتش العهد بيني وبينك، ما مدتش ايدي لاله غريب اخر. ولما تدوق النفس ان هذا الالم يكون من اجل الله تقول له لاننا من اجلك نمات اليوم كله، واذا كان ده علشان خطرك انت يا رب فانا مستعد مش ان انا اتألم بس، ده انا من اجلك مستعد ان انا ايه اموت، واليوم كله يعني حياتي كلها. فتحسبنا مثل غنم للذبح، واحسد نفسي زي خروف تصاف الى الذبح، لكن كل ده من ايه؟ من اجلك علشان خطرك. عشان كده الاباء يعلمونا حاجة جميلة جدا، انه اذا كانت هناك الام في حياتك متألم لاي شيء، اجمل حاجة تعمله في الالم ده بدل ما تقعد تشتكي وتقعد محتاس ومتحير فيه وزعلان عليه، اعمل فيه ايه؟ خلي هذا الألم قله من أجلك يا يسوع، أنا هقبله من أجلك وهحتمله من أجلك، أخليه لحسابك. أحد الأمهات المختبرات بتقول كده أنها قررت في حياتها أن أي عمل هتعمله هتقول من أجلك يا يسوع، هتصلي من أجلك يا يسوع، هتخدم من اجلك يا يسوع، حتى لو اتشتمت هتقول من اجلك يا يسوع. الطف من كده تقول ان انا مش هشيل ورقة مرمية على الارض الا وهقول وانا بشيلها من اجلك يا يسوع، ان كل عمل هعمله في حياتي ايا كان بسيط ايا كان مفرح او مؤلم احوله ان العمل ده من اجل مين؟ يسوع اللي بيحبني وبحبه. اذا عشنا بهذا المبدأ انه من اجلك نستعذب كل شيء في الحياة ونقبل كل حاجة في الحياة، اذا عشنا بهذا المبدأ، اذا حبينا فعلا ربنا واذا شعرنا بان ربنا بيحبنا مهما حصل من ضيق من الم من مرض من ضعف من فشل من احباط هيبقى من اجلك يا يسوع، انت اللي سمحت بيه، انت اللي اديتهوني، انا عشان كده هقبله من ايدك انت مش من ايد حد تاني، لا من ايد الشيطان ولا من ايد العدو ولا من ايد الناس ولا من ايد الظروف، انا هقبله من ايدك انت. وخدوا بالكوا ان ده اللي فاز بيه ايوب، يوم ما قبل الالم من ايدين ربنا وقبل التجربة من ايدين ربنا، قال له بسمع الاذن سمعت عنك، اما الان فقد ايه رأتك عيناي. لما خد الوجع ده منين؟ من ربنا. قعدوا يقولوا له شوف ده من خطيتك، ده من الظروف، ده من الناس، ده معرفش ايه. لما وصل للنقطة ده هي انه قبل الالم من ايدين ربنا ومن اجل ربنا، قبله وفرح بيه. فعشان كده من اجلك نمات اليوم كله صارت اغنية وترنيمة الشهداء وكل اللي قبلوا عذاب من اجل مين؟ المسيح. بس ده امتى؟ لما الانسان بيدور جوه نفسه الاول وما يكونش ده بسبب خطيته. وحتى ان كان بسبب خطيته فبالتوبة بتاعته يحول الالم ده لاجل مين؟ المسيح. ويبقى من اجلك نمات كل يوم، او من اجلك نمات اليوم كله، او تلاقوا في بعض الترجمات من اجلك نمات النهار كله. قد حسبنا مثل غنم للذبح. عشان كده ما احلى الناس اللي تقبل الالم من اجل المسيح وتستمر في ارتباطها وفي تمسكها بالمسيح بالرغم من وجود الالم وبالرغم من وجود الضيقه. لكن يجي في نهايه المزمور ويصرخ لربنا صرخه بقى، استيقظ لماذا تتغافى؟ انت سيبنا كده ليه يا رب؟ اصحى بقى فوق لنا شويه، سبتنا ليه؟ فين العمل اللي سمعنا عنه بأذاننا وحكاه لنا أباءنا؟ أنت سيبنا وتركنا كده ليه؟ استيقظ لماذا تتغافى؟ زي ما راحوا له التلاميذ وكان في مؤخرة السفينة، قالوا له أما يهمك إننا نهلك، قوم أنت نايم. صرخة بيصرخها المرنم، استيقظ لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه. كأن الإنسان بينبه ربنا. ربنا مش محتاج إلى انتباهه، لكن ده عشم الإنسان فالله ورجاء الإنسان فالله. لا ترفض إلى الأبد. إذا كنت رفضت وتخليت فما تخليش الرفض ده إلى الأبد على طول. لماذا تحجب وجهك؟ إن كانت بخطيتي شيل خطيتي. ليه تحجب وجهك عني وتنسى مذلتنا وضيقنا وتنسى الحالة الشديدة الصعبة اللي احنا وصلنا لها؟ لان انفسنا منحنية الى التراب، لصقت في الارض بطوننا. ودي الناحية النفسية والناحية الجسدية في هذا الانسان. من جهة الناحية النفسية، النفس صارت محملة جدا لدرجة الانحناء الى التراب، والجسد اللي هو البطن صار ملتصق بالارض. ليس في بعد هذا درجة من الذل اقصى من هذا. ودي الآية اللي بتمثل سفر الخروج، زي ما اتفقنا ان مجموعة المزامير دي تمثل سفر الخروج. نفس المنحنية والأرض الملتصقة بالبطن. قم عونا لنا، قوم يا رب. وده للإنسان باستمرار بيعمله بحياة التوبة، انه بيقوم ربنا فيه، ربنا اللي نايم جواه الإنسان بيقومه جواه. هي دي التوبة، ربنا اللي نايم جوايا، بس مش ربنا نايم بإرادته، ده أنا اللي إيه منيمه جوايا. الخمول، بطلب قيامة الله في حياتي، أن ربنا يقوم جوايا. قوم عونا وفدنا، مش من أجل حاجة غير من أجل رحمتك. رحمتك دي هي اللي بنمسك فيها وبنتكل عليها، مش بسيفي ولا بقوسي ولا بذراعي، لكن من اجل ايه؟ رحمتك. صرخة بيصرخ هذا الشعب اللي ده مرارة الهزيمة، مرارة التخلي، مرارة الضياع، لكن قام يصحي ربنا جواه. زي ما التلاميذ حسوا بالغرق راحوا يصحوا المعلم. استيقظ، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، لا ترفض الى الابد. لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا؟ لان انفسنا منحنية الى التراب. اذا كان التراب ده رمز للشهوات بتاعة الانسان، فالنفس اللي اتملت شهوة شهوة لحد ما لزقت في التراب من كتر ما اتملت وانحنت برغبات كتيرة وصلت للارض، محتاجة انها تقوم وتقف وتنتصب. لكن ما تقدرش تعمل العملية دي الا من خلال الله اللي بيقوم فيها، الله اللي بيقوم في الضمير، الله اللي بينتبه في حياة الانسان. قم عونا لنا وفدنا من اجل رحمتك. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في المزمور؟ هنقرأ مع بعض المزمور 45. مزمور 45 صفحة 863. لإمام المغنيين على التوشن لبني قورح، قصيدة ترنيمة محبة. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاؤك، وبجلالك اقتحم. اركب من أجل الحق والدعاء والبر، فتريك يمينك مخاوف. نزلك مسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. ترسيك يا الله الى ظهر الدهور، طبيب الاستقامة طبيب ملكك. احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بدهن الابتهاد اكثر من رفقائك. كل ثيابك مر وعود وخليخة، من قصور العاج سرتك الاوتار. بنات ملوك بين حظياتك، بعدت الملكة عن يمينك بذهب أفير. اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك، وانفي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك، لأنه هو سيدك فاسجدي له. وبنت سور أغنى الشعوب، تتردى وجهك بهدية. كلها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها، بملابس مطربة تحضر الى الملك في اثرها عذارة. صاحباتها مقدمات اليك، يحضرن بفرح وابتهاج، يدخلن الى قصر الملك. عوضا عن ابائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الارض. اذكر اسمك في كل دور فدور، من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الدهر والابد. الليلويا. هي مزمور جميل جدا، وان كان في بعض المعاني الغامضة او بنقول ايه ده بيتكلم عن ايه، لكن هنشوف ان المزمور ده بيمس حياة كل واحد منا، وفي فرحة كبيرة قوي لكل واحد. في العنوان بتاع المزمور ده في المقدمة بيقول لإمام المغنيين، يعني المزمور ده بينشده قائد المغنيين في العبادة الجمهورية اللي بيعبدوها في الهيكل والشعب بيرددوا وراه على السوسن. والسوسن ده نبات ليه شكل جميل وليه رائحة جميلة، وبيطلع في فصل الربيع وتملي السوسن يشكروه بين الناس اللي بتحب بعضيها وبعض. لو ترجعوا ذهنك كده في سفر نشيد الاناشيد يقول حبيبي مثل السوسن، وهو يقول كذلك حبيبتي مثل السوسن بين الشوك. فهو زهرة رمز للحب، ويمكن تلاقوا بعديها على طول كاتبين قصيدة يعني شعر ترنيمة ايه محبة. بتمثل الترنيمة ده هي المحبة المتبادلة بين شخصين، بين العريس والعروس، والعريس ملك والعروسة ملكة. فهو مزمور بيمثل النفس البشرية ده هي بتكلم عارفها اللي هو ربنا اللي هو شخص المسيح. وهنشوف ان فيه هذا المزمور ارتباط كبير جدا بين هذا الملك العريس وبين شخص المسيح. وفي نفس الوقت النفس البشرية او الكنيسة، او هنشوف برضك ان هي رمز للعذراء مريم اللي هي الملكة اللي قامت عن يمين الملك. لكن الجميل هو المحبة المتبادلة ما بين الانسان وما بين الله. اترتب هذا المزمور في احتفال كان حقيقي، احتفال زواج الملك بالملكة، واتقالت المشاعر الجميلة. الجزء الاولاني من المزمور بيصف الملك، والجزء الثاني من المزمور بيصف الملكة. وازاي قام اللقاء ده بينهم، وازاي المحبة دي بقى ترنيمة محبة وترنيمة عرس. وكان باستمرار المزمور ده يرتلوه في الاعياد بتاعتهم، وخصوصا مع لما بيقول على السوسن. السوسن ده نبات زي ما قلت بيظهر او بيطلع في فصل الربيع، فكانوا بيقولوه في عيد الفصح. فاكرين عيد الفصح ده اللي حصل فيه ايه بالنسبة لشعب الله؟ ربنا استدى الشعب من الموت وقربوا الى ارض الحرية. الكنيسة خدت المزمور ده وحطته كل يوم نصلي بيه. حطته فين؟ حد عارف؟ صلاة الساعة الثالثة. كانت الأجبية متقسمة لسبع صلوات، فالكنيسة خدت المزمور ده وحطته في صلاة الساعة الثالثة. لأن الساعة الثالثة دي عارفين حصل فيها ايه؟ حل الروح القدس على الكنيسة او على النفس البشرية. والروح القدس ده اللي بيوحد النفس مع المسيح. وكأن اللحظة اللي حل فيها الروح القدس علينا او على كل واحد فينا ده لحظة اتحاد او زوال كل نفس منا بشخص السيد المسيح. كل نفس فينا بتشوف صفات عارفها ده شكله ايه، بيعمل ايه، بيحقق لها ايه. وفي نفس الوقت المزمور بيتكلم عن الحاجات اللي طالبها العريس في العروسة. عشان كده المزمور ده يهمنا جدا ان احنا نعرفه ونعيشه. واذا كنا احنا ماشيين في خط الصعيد وشايفين ناس كتيرة حبت ربنا وارتبطت بيه، اما شنودة، ابونا عبد المسيح المناهري، القديسين، فالناس دي كلها عاشت هذا المزمور، قصة حب بينها وبين ربنا. الحب ده ادى الى اتحاد كامل بينها وبين ربنا. على السوسن اللي مكتوبة في مقدمة المزمور كان ممكن تكون نغمة معينة كان المزمور ده بينشد بيه في الاحتفالات، او قد تكون في آلة موسيقية فعلا على شكل ظهرة السوسن كانوا بيعزفوا عليها اللحن ده هو. لكن اللي يهمنا في المقدمة دي كلها ان هذا المزمور هو ترنيمة محبة، ترنيمة حب ما بين الملك وما بين الملكة، ما بين الانسان اللي هو العروسة وما بين المسيح اللي هو العريس. فبيقول فاض قلبي بكلام صالح. الفيض يعني امتلاء. الواحد ما بيفطش الا اذا امتلا. فهو في مشاعر كتيرة جدا جواه امتلأ بيها وطلعها من جواه. مشاعر محبة عجيبة بينه وبين ربنا، زي التركيلة اللي كنتوا بترتلوها دلوقتي، بيقولك الناس بيلومونا كتابكو ما هوش مظبوط، اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط، اللي يخليك تتعب، اللي يخليك تصلي، اللي يخليك تروح اديورا، ما تقعد تتبسط، ما تروح تلعب، ما تروح تتفسح، كتابكو مش مظبوط. لكن التركيلة تقول ايه؟ غضبا عنهم ما اختبروش. هما بيقولوا كده لانهم ما يعرفوش حلاوة محبة الله، ما دقوش محبة ربنا، ده شيء يفوق العقول. لكن لما الانسان يختبر المحبة ده هي ويتلسع بيها ويتمتع بيها، قلبه يفيد بيها جدا، ما يقدرش يكتمها، لازم يعلنها، يبقى فرحان بيها. واذا كان الفيض باستمرار اشارة للروح القدس، يقول من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، امتلاء بالروح القدس. فعشان كده الكنيسة حطت المزمور ده صلاة الساعة الثالثة اللي فيها الامتلاء بالروح القدس. فالانسان اتملى فبيصيد بمشاعر الحب تجاه الله. فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشائي للملك، متكلم انا بانشائي، انشائي يعني التعبيرات بتاعتي اللي انا عايز اقولها للملك، هنطق بيها نتيجة انها ملت قلبي، ملت فكري، ملت كياني، عايز اقول لكم عنها. وبعدين بيتخيل لساني قلم كاتب ماهر، كأن اللسان ده قلم ماهر شاطر بيكتب، زي الكاتب المبدع اللي لما بتيجي لي القريحة او بتيجي لي الموهبة ما بيقعدش يفكر كتير، لكن تبص تلاقي دي عمالة ايه تكتب على طول، بيعبر عن اللي جواه. فهو بيقول انما لساني ده حكتب بيه قصيدة، ترنيمة الحب بيني وبين ربنا، لان قلبي اتملى بالمشاعر وبالمحبة دهية. وابتدى يصف الملك او يصف العريس، فبيقول له انت ابرع جمالا من بني البشر، ان سكبت النعم على شفتيك، لذلك باركك الله الى الابد، تقلت سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهائك. وحيوصف العريس بصفتين حلوين جدا. اول صفة وصف بيها العريس الجمال المبدع الجذاب لهذا العريس، ان هو جميل جدا، ابرع جمالا من بني البشر. والصفة التانية ان هذا الجمال المبدع ذو قوة مخلصة، يبقى مش بس جميل ولكن قوي. لان احنا ممكن نتخيل ان الجميل يبقى يعني مايع او ضعيف او رقيق، لكن ده بالرغم من انه جميل جدا وجماله ابرع من بني البشر، احلى شيء من كل الناس، الا انه عنده قوة يستطيع ان يخلص بيها من كل شيء. فصفة الجمال الجذاب اللي بيفتن يقول له انت ابرع جمال من بني البشر. يمكن احنا لما بنحب نتلذذ بشيء بنتلذذ بعضينا ببعض، عايزين نقعد نتكلم مع بعض، نرغي مع بعض، نقول مشاعر لبعض، نلعب مع بعض، نفرح مع بعض، لان احنا لامسين بعض. لكن في نوع من الحب احلى كتير جدا من اللذة اللي انت بتجدها في مسامرة الناس او في انفعالك مع الناس. الحب ده لما هو ذاقه قال ده ربنا ده ابرع جمال من بني البشر، احلى من اي واحد انا بتمناه. في جمال عجيب جدا جواه، في فرحة كبيرة جواه، في لذة كبيرة جدا جواه، ألذ من ان انا اقعد مع اي انسان او اجدها في اي انسان. وسر هذا الجمال اللي موجود في العريس او في الملك، يقول ان سكبت النعمة على شفتيك، انه كلامه كله حلو، يمكن مشكلتنا احنا مع بعضينا ما بنعرفش نتكلم مع بعضينا. نيجي نتكلم مع بعض لما نغلط في بعض. لكن هو مثله وسر الجمال اللي فيه ان النعمة بتفيض بتنسكب. تنسكب يعني تطلع بغرارة من شفتيه. نعمة يعني عطية مجانية. ان كل كلامه معايا مفرح جدا ليا، مشبع جدا ليا. اللي بيخرج من فمه مش مجرد كلام عادي لكن انسكاب، واحنا عارفين ان اللي بينسكب ده المية، والمية تملي رمز للايه؟ للحياة. اللي بيطلع من شفتيه حياة بغزارة، يديني معنى، يديني طعم، يديني جمال للحياة، يديني فرحة للحياة، يديني شبع للحياة. عشان كده الناس اللي فعلا عاشت مع ربنا واختبرت ربنا ودقته بقت حلاوة ربنا وجمال ربنا في الكلام اللي خدته مع ربنا. ده شوفوا لو حبيتوا تمسكوا مثلا كده اي انجيل من البشائر الاربعة وشوفوا الكلام اللي قاله المسيح، الكلام اللي اتكلم بيه المسيح مع الناس مع اي حد، تلاقوه ينقسم لاربع اتجاهات. اول نوع كلمات التعليم اللي كان بيقولها: حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم. كلمات التعليم بتاعته دي جذبت عقول ناس كتيرة وجذبت قلوب ناس كتيرة، لدرجة نشوف ان حركة رهبنة ناس كتيرة سابت العالم من اجل انها تمشي وراء تعليم المسيح. كلمات التعليم اللي كانت بتخرج من شفتيه اثرت القلوب واثرت العقول. نوع تاني من الكلام اللي المسيح اتكلمه كان كلام غفران. غفران يعني سامح. يا بني مغفورة لك خطاياك، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ده الكلام اللي بيقوله لي، لما بيعلمني لما بيغفر لي بيسامحني، وبيسامحني حتى على الحاجات اللي الناس مش عايزة تسامحني عليها، وحتى الحاجات اللي أنا مش عايزة أسامح نفسي عليها. أو النوع الثالث من الكلمات اللي كانت بتفيض من المسيح كانت كلمات الشفاء: قم، امشي، اظهر، افتح، ابصر. كلمات شفاء، كانت قوة للشفاء تخرج من كل كلمة منطوقة من شخص السيد المسيح. النوع الرابع من الكلام اللي قاله المسيح كلمات دعوة للحياة: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. يبقى الكلام اللي قاله المسيح حاجة من الاربعة دول: لاما تعليم، لاما غفران، لاما شفاء، لاما دعوة للايه؟ للحياة. وكل كلمة من الكلام دول انا محتاج له، انا محتاج اللي يعلمني واللي يعرفني واللي يفهمني، انا محتاج للي يغفر لي، انا محتاج للي يشفيني يكمل كل نقائص وكل ضعف فيا، انا محتاج لدعوة للحياة اللي يدعوني باستمرار ان انا اعيش. اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. ده كلام النعمة المنسكب على شفتيه تجاه الانسان. عشان كده لما الواحد يدوق فعلا تعليم ربنا ويدوق غفران ربنا وشفاء ربنا ودعوة ربنا، لازم يقول للربنا: انك ابرع جمالا من بني البشر. الناس يوم ما بتكلمني وتديني كلمة يعني وتكون الكلمة حلوة، بتطلع الكلمة دي كلمة ايه؟ مجاملة في الاخر او رياء مش حقيقة. لكن الواحد يا سلام بيبقى فرحان بيها: يا فلان ده جاملني، فلان ده يعني قال لي. لكن بينما احنا سايبين ربنا اللي هو ابرع جمال من بني البشر وبنجري نشحب من بعض شوية مشاعر او شوية عواطف او شوية مجاملات. سجدت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله الى الابد، باركك الله الى الظهر او الى الابد. واحنا كنا لسه امبارح بنعيد بعيد الغطاس اللي فيه المسيح حل عليه الروح القدس، بس المسيح حل عليه الروح القدس مش من اجل نفسه، المسيح حل عليه الروح القدس من اجل الايه؟ الكنيسة اللي هي جسده اللي هو احنا، لان هو بيمثلنا وهو نيابة عنا احنا بني البشر، وبجسدنا احنا كمان خدنا فيه بركة الله الى ابد، بقينا مباركين مباركة ابدية، لان احنا اعضاء جسد المسيح، لان احنا من لحمه ومن عظامه. عشان كده في شخص المسيح قبلنا البركة، وسبب البركة مش هو احنا، لكن سبب البركة انسكاب النعمة على شفتين المسيح، لان المسيح نال رضا وسرور الآب. عشان كده قال له انت ابني حبيبي الذي به سررت، فجاب لنا احنا الايه؟ البركة. مش بس ان هو ليه جمال، ابرع جمال من بني البشر، لكن ليه قوة مخلصة، مش بس جميل لكن قوي. وبيتكلم عن قوته من خلال حاجة: تقلب سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك وبهائك. قوته في ايه؟ في السيف بتاعه، والسيف بتاع ربنا هو اول حاجة. سيف ربنا هي كلمته، لان كلمة الله حية وفعالة، حية وفعالة يعني قوة مخلصة تستطيع انها تصنع اشياء. كلمة الله حية وفعالة واقوى من سيف ذي حدين، خارقة لمفاصل النفس ومميزة لافكار القلب. فسيف ربنا ده اللي هو قوته هو الكلمة بتاعته. طب وايه تاني سيف ربنا يرمز لايه؟ سيف المسيح ايه هو؟ اللي ادهولنا احنا بقى، مش بس كلمته، لا، الصليب. الصليب هو القوة المخلصة بتاعة المسيح اللي سلمها لنا. عشان كده الاباء بيعلمونا ان احنا نرشم علامة الصليب قوة، سيف في ايدينا، بناخد قوة ربنا، بنرشم الصليب في مخاوفنا، بنرشم الصليب في بعضنا، بنرشم الصليب في خطيتنا، علشان ناخد تلك القوة المخلصة. ربنا مش بس جميل وابرع جمال من بني البشر، لكن ربنا كمان ليه قوة مخلصة تستطيع ان هي تصنع لينا هذا الخلاص. فهو بيقول له امسك سيفك، كلمتك، صليبك، تقلد سيفك على فخذك. والفخذ هنا اشارة الى تجسد المسيح، الى تجسد الله. واحد ليه فخذ يعني ليه جسد. شوفنا في العهد القديم رموز كتيرة. ابراهيم لما جه يدي عهد بينه وبين العازر دمشق، قال له حط ايدك تحت فخذي، فصارت الحركة اللي عملها دي علامة للتجسد. فالفخذ بيقول له تقلد سيفك على فخذك ايها القوي لجلالك وكمالك. فاذا كان السيف هو الكلمة، يقول يوحنا الكلمة صار جسدا، والمسيح ارتفع على الصليب بالايه؟ بالجسد. خد الصليب ده واديني قوة، اديني نصرة. تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار. وبيوصف الملك او العريس بان هو جبار، جبار يعني قوي. اختبار جميل جدا ان احنا نشوف ربنا الجبار في حياتنا. احنا تمادي بنبص لكلمة الجبار بان يعني مفتري، لا، الجبار يعني قادر على كل شيء. المسيح بالرغم ظهوره في مظهر الضعف وهو في الجسد، لكن كان قوي. حتى في كلامه يقول كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وجبروته ده غلب الشيطان. يقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. وجبروته ده أثر قلوب ناس كتيرة تشوفوهم عايشين في المغاير والجبال وشقوق الأرض. وناس كتيرة من أجل قلوبها اللي اتأثرت بمحبة المسيح استشهدت من أجل المسيح. هتشوفوا إيدين شهيد في أخميم ما زالت سليمة لحد دلوقتي، لكن طفل صغير يموت من أجل المسيح ويقبل إن أعضائه تتقطع. إيه اللي خلاهم يؤثروا بمحبة المسيح؟ جبروت المحبة بتاعت المسيح. يبقى هو جبار لأنه غلب الشيطان، وجبار أيضا في إنه يأثر محبة وقلوب الناس جوانا. الشعوب تحتك يسقطون، محدش يقدر يقف قدامك. رأيت الشيطان ساقطا، محدش يقدر يقف قدام جبروته. يقول له أيها الجبار جلالك وبهائك. والجلال والبهاء هنا رمز للاهوت والناسوت. جلال اللاهوت وبهاء الناسوت. بجلالك اقتحم اركب، بلاهوتك اقتحم اركب سود. وكأن الانسان بيقول لربنا تعالى رد وسود بجلالك على حياتي، اقتحم حياتي، خد سيفك وتعالى املك واغلب فيا، انتصر فيا. لكن يقول ان في ثلاث حاجات في جبروته، بالرغم ان هو جبار، لكن شوفوا جبروت ربنا بايه. من اجل الحق والدعاء والبر. ده جبروت ربنا. الحق ان هو ايه؟ كل ما هو حق، انا هو الطريق والحق والحياة. جبروته في دعته، جبروته في الدعاء بتاعته. وديع ومتواضع، جبروته وديع ومتواضع. والبر اللي هو الصح، ده الجبروت بتاع المسيح، انه كان ماشي صح وبيعيش الصح وبيدي الانسان ان هو يعيش الصح في وداع. فده السلاح بتاع المسيح اللي بيه غلب، واللي بيه ايضا بيملك على قلوب كل الناس دول. من اجل الحق والدعاء والبر. فتريك يمينك مخاوف، فأديه بالصح وبالوداع تصنع اعمال عظيمة جدا تخوف وترهب الشياطين وترهب كل الاعداء. نبلك المسنونة في قلب اعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. السلاح الثاني، اذا كان السلاح الاولاني اتكلم عنه السيف، وان السيف ده هو كلمة ربنا وصليب ربنا. السيف ده سلاح بيستخدمه الانسان عن قرب، لكن في حاجات تحب انها تضرب عن بعد، اللي هي النبال او السهام، السهام المسنونة او النبال المسنونة. والسهام المسنونة ده هي والنبال المسنونة تجيب البعيد. مسنونة يعني متجهزة متوضبة حادة، وتخرق تجيب الهدف. وبيقول كده ان الهدف نبلك المسنونة متنشنة فين؟ في قلب اعداء الايه؟ الملك. بس مش عشان يهلكهم، ده علشان يخلصهم. شوف واحد زي مين؟ زي شاول الطرسوسي. ربنا جابه من بعيد، نشد عليه، ضربه في قلبه، غيره الى بولس الرسول. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ في ناس ربنا بيتعامل معاها عن قرب، بيديها قوة كلمته، بيديها قوة صليبه. وفي ناس مهما كانت بعيدة ربنا برضك بيتعامل معاها عن بعد وبيجيبها. عشان كده دي خبر مفرح جدا، ان الله يستطيع ان يتعامل معايا سواء كنت قريب، قريب يعني ليا حياة روحية وبصلي وبصوم وبحضر اجتماعات، وسواء كنت عن بعد، كنت بعيد ماليش دعوة بالصلاة، ماليش دعوة بقراية الكتاب المقدس. ربنا يبعث لي سهم من السهام دي تنشل قلبي. فاستهام او النبل المسنونة دي هي كلام الكرادة اللي خرجت الى اطراف الارض، جابت الناس البعاد اللي ملهمش علاقة، اللي ملهمش حياة مع ربنا. نبلك المسنونة في قلب اعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. شعوب كتيرة جدا خضعت، محدش قدر يقاوم، محدش يقدر يقف قدامه. عشان كده ربنا لما يفيض محبته على انسان محدش يقدر يعاند ويقف قدامه، الكل لازم يسقط تحت طوفان الايه المحبة. وقد يجي الوقت اللي فعلا بالرغم من قساوه قلوبنا تجاه معاملة ربنا لينا ان احنا هنسقط قدام فيض المحبة بتاع ربنا. وصف الملك في صفاته وفي قدراته وفي امكانياته، دلوقتي يبتدي يوصف الحاجات اللي عنده. اول حاجة في الملك هي العرش الكرسي، فيبتدي يوصف عرش هذا الملك. كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، يعني العرش بتاعك الى الابد الاباد مستمر على طول. ملك ابدي، مش بس ملك قوي، بنشوف الممالك بتاعة الارض يجي لها فترات تبقى قوية فيها وبعد كده تضعف وتنتهي، لكن عرش الله الى الابد قوته لا تزول. عشان كده تبص تلاقوا الطقس الكنيسة اللطيف بتاخد الاية دي من المزمور ده، هو كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، وتقعد تتغنى بالمزمور ده امتى؟ في يوم الجمعة العظيمة في لحن بيت بسرونس، لما تلاقوا الشباب ختموا حوالين المنجلية وبيقعدوا يقولوا لحن طويل. ايه هو عرش الله ده؟ هو الصليب. الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة، اللحظة اللي ملك فيها المسيح على عود الصليب، يقول ان الرب قد ملك على خشبة. بنقول له هذا اللحن، كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. اذا كان ظهر في مظهر الضعف على خشبة الصليب، لكن الكنيسة بتقول له لا، ده عرشك يا رب القوي اللي انت تجلس عليه الى الابد ومحدش يقدر يهزك من عليه. فكرسيه عرشه الى ظهر الدهور، وقضيب الاستقامة قضيب ملكه. قضيب الاستقامة ده اللي هو الطولدان اللي بيبقى في ايد الملك. تبصوا حتى في الصور الموجودة في الكنائس يلاقوا المسيح مرسوم قاعد على كرسي وفي ايده الطولدان او القضيب اللي بيمسكه الملك، ويقول ان هذا القضيب هو قضيب الاستقامة. ربنا يحكم، عايز القلب المستقيم، القلب الدغري، القلب الواضح، وفي وضوح وفي استقامته يتكلم عن طبيعة المسيح. طبيعته ايه؟ احببت البر وابغضت الاثم. دي طبيعة المسيح، يحب البر، يحب الصح ويرفض ويكره الغلط. ما قالش لانك فعلت البر ولم تفعل الاثم، في فرق كبير بين الاثنين. ودي طبيعة المسيح اللي عايز يعملها فينا، ينشئها فينا، مش ان احنا نعمل الصح وما نعملش الغلط بس، لكن لا، المهم مش اني ما اعمل وما اعملش، المهم ان انا احب البر ابقى عايزه، وان انا ارفض الاثم واكرهه مش بس ما اعملوش. لاني ممكن اعمل البر، افعل البر مش لاني بحبه، لاني مضطر، لان الظروف اجبرتني، لاني عايز اتمدح، عايز الناس يقعدوا يتكلموا عني، مش لاني بحبه. ممكن ما اعملش الخطية مش لاني بكره الخطية، لكن لاني خايف من عقاب الخطية، خايف من الفضيحة، او مش عارف اعمل الخطية. ربنا مش عايزنا ان احنا نعمل وما نعملش، ربنا عايز تبقى طبيعتنا ان احنا نحب البر، دي تبقى طبيعتنا ان احنا بنحبها ونرفض الخطية لان احنا بنكرهها. دي طبيعته، مش مجرد ان واحد يعمل وما يعملش. لان بعض الاحيان يجي الانسان ويقول يعني هو انا بعمل ايه، ما بعملش حاجة، ما بعملش حاجة وحشة، انا احسن من غيري. مش ده الموضوع، مش ده اللي عايز يوصلك المسيح ليه. المسيح عايز يديك طبيعة جديدة، طبيعة نظيفة، تحب البر وترفض الاسم اللي هي طبيعته. طبيعته دي اهلته، من اجل ذلك مسحك الله بدهن الابتهاج افضل من رفقائك. مؤهلات المسيح انه منسوح بدهن الابتهاج، والدهن او الزيت ده رمز للايه؟ للروح القدس. وفي يوم العماد المسيح مسح بالروح القدس، وكانت المسحه بتاعت المسيح دي علشان ايه؟ احنا، من اجلنا احنا كنيسته. فبقينا احنا ممسوحين فيه. كلمة مسيح يعني ايه؟ ممسوح. طب المسيح مسح امتى؟ في يوم العماد، في عيد الغطاس امبارح اللي احنا كنا بنحتفل بيه. واقع الامر ان المسحة دي مش خاصة بالمسيح، لكن المسحة دي خاصة بينا احنا. احنا بقينا ممسوحين فيه، ممسوحين بيه. عشان كده يقول انه مسحنا ملوك وكهنة. فاذا كان الاب مسح الابن لما تقدم اليه نيابة عن البشرية، كانت المسحة دي بزيت البهجة وبزيت الفرحة، بدهن الابتهاج. قال له انت ابن حبيب الذي به سررت، ادي الابتهاج وادي الفرح. شوفوا كل الحاجات اللي من زمان دي، او الرموز اللي اتقالت زمان، تمت في شخص السيد المسيح. بلهن الابتهاج اكثر من رفقائك، افضل من اي شيء، افضل من الانبياء اللي جم. عشان كده المسيح اذا كان صار بكر بين اخوة كثيرين، صار هو اعظم شيء في الوجود وفي الحياة كلها. كل ثيابك مر وعود وسليخة. ابتدى يوصف ثياب الملك، يتكلم عن ثياب الملك. المر مادة صمغية يستخدموها في الأطياب، ودي اللي كفن بيها نيقوديموس السيد المسيح. وكان الثياب دي رمز للجسد، عايز يقول له ان جسدك كله تكفن بالمر وبالميعة وبالسريخة اللي هي الأجسام، نتيجة الآلام اللي انت شفتها وجستها. فالمر مادة صمغية تبقى عاملة زي البودرة كده، بيستخدموها او بيستخرجوها من شجر الصمغ، لكن ليها رائحة جميلة طيبة. الميعة او العود دي مادة سائلة. ميعة يقولك الشيء ده مايع، مايع يعني سائل. برضك مرة ولكن ليها رائحة جميلة. وفي الميوعة بتاعتها دي رمز لانحدارها، الشيء المايع كده ينسكب لتحت. عشان كده نزل المسيح الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. والسريخة حتى من كلمتها يعني مسلوكة، كان يسلخوها من قشر الشجر، نبات زي نبات القرفة كده يسلخوه من قشر الشجر، طعمه مر لكن ليه رائحة ذكية. فبيقول ان جسدك يعني ثيابك كلها مر وميعة وسريخة. الجسد ده وقعت عليه آلام فظيعة جدا، وآلام رهيبة جدا، والآلام دي كانت نتيجة ان هو محبته للإنسان. فالثياب حتى بتاعت المسيح بتتكلم عن محبة المسيح للنفس البشرية. وكفنه نيقوديموس مع يوسف الرامي بالمواد دهية. وإذا كان ثياب الملك بتبقى من النظافة، فجسد المسيح اللي هو الكنيسة، المسيح نظفها وعطرها بالآلام. صحيح ان الكنيسة متألمة، لكن رائحتها ايه؟ ذكية طيبة. الألم اللي بيبقى في الكنيسة بيدي رائحة طيبة. طيب الملك ده ساكن فين؟ في قصور العاج، ساكن من قصور من العاج. والعاج اللي هي بيبقى بياخدوه من سن الفيل، لونه ابيض وصلب جدا، منظره رائع. هي ده رمز للكنيسة، مسكن الملك ده رمز للكنيسة ورمز لكل قلب من قلوب الناس في البياض بتاعها وفي الصلاة بتاعتها. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. وفي القلوب دي صرفك الاوتار، صرفك يعني